أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما يا أيها الذين صدق الله العظيم.